أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب لولا أن تداركه نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ليطلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية وجاء فعقوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور الصخور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية ما شاء الله. بارك الله فيك. كلوا واشربوا هنيئا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. الله أكبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صدق الله العظيم.